إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا إخوة الإيمان أن الله أمر عباده أن يتناولوا الطيبات وأن يجتنبوا الخبائث، فقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإن من أعظم الخبائث الخمور بأنواعها وأصنافها، قال تعالى مبينا خبثها وضررها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فوصف الخمر بالرجس أي الشيء النجس النتن، والخمر نجسة نجاسة معنوية بالاتفاق، ونجسة نجاسة حسية عند كثير من العلماء، ومنها أنها من عمل الشيطان، أي هو الذي يزينها للناس ويرغبهم فيها ليشربوها، لأن الشيطان عدو مبين للإنسان، والخمر من أسباب هلاك شاربها دنيا وآخرة. لذا حذرنا الله من اتباع خطواته فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن الشيطان يا عبد الله لا يحب لك الإيمان ولا الهدى ولا الخير، لأن هذه الخصال تدخلك الجنة وهو يريد لك النار، لذا يأمرك بأعمال أهل النار، كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم أمر سبحانه باجتناب الخمر وما ذكر معها من الخبائث، وهي الميسر والأنصاب والأزلام، فقال سبحانه: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي كونوا في جانب، وهذه الخبائث والأقدار في جانب بعيدة عنكم، فليس المطلوب ألا تشربها فقط، بل المطلوب منك أن تبتعد عنها، لأن قربك منها بمجالسة أهلها والدخول إلى أماكنها من أسباب الوقوع فيها. ثم بيّن سبحانه أن اجتنابها سبب للفلاح، وهو الظفر بالهداية في الدنيا وبالنجاة من النار والفوز بالجنة في الآخرة. وأي فلاح يا عبد الله أعظم وأكبر من أن تكون مهتدياً في دنياك فائزاً بالجنة في أخراك. ثم بيّن سبحانه بعض أغراض الشيطان من تزيين الخمر والميسر للناس، فقال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عباد الله، مما يغيظ الشيطان أن يرى المؤمنين إخوة متوادين متحابين متآلفين متعاونين على البر والتقوى، ومما يسره أن يراهم متخاصمين متباغضين متعادين متهاجرين، فيزين لهم شرب الخمر حتى تقع بينهم العداوة، لأن من سكر فقد عقله، ومن فقد عقله صار في منزلة المجنون والدابة، يسب ويلعن ويضرب ويكسر ويعتدي على الأنفس والأعراب، فيحصل بسبب ذلك من المشاكل بينه وبين الناس ما لا يخفى. كما أن الشيطان يريد من تزيين الخمر للناس أن يصدهم عن ذكر ربهم وعن صلاتهم، فالذكر حياة القلب ونوره وعافيته، سبب للرزق، سبب لانشراح الصدر، حصن حصين من الشيطان الرجيم. والصلاة عمود الإسلام وثانية الأركان، تنهى عن الفحشاء والآثام، هي صلة بين العبد وبين ربه، من تركها فلا حظ له في الإسلام. فما أحرص الشيطان على غفلة العبد عن صلاته وتركه لها وتضييعه لحقها. ثم قال سبحانه: فهل أنتم منتهون، أي فانتهوا عن شربها. لذا قال الصحابة لما نزلت هذه الآية: وكانت الخمر قبل ذلك حلالا، انتهينا انتهينا. اللهم جنبنا خطوات الشيطان ونزغاته، اللهم أعذنا من أسباب سخطك ومن موجبات نقمتك، واهدنا صراطك المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإذا كان القرآن الكريم قد جاء بالتحذير من شرب الخمر، فكذلك في السنة النبوية أحاديث كثيرة في تحريمها وفي التحذير منها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، أخرجه مسلم. ومعنى لم يشربها في الآخرة أي أنه لا يدخل الجنة، لأنه لو دخلها لشرب من خمر الجنة، وقيل يدخلها لكنه لا يشرب من خمرها. والمقصود أن في هذا الحديث وعيداً شديداً على شرب الخمر. ومن وعيد شارب الخمر يا عباد الله أن يسقيه الله في النار شراباً خبيثاً، كما انتهك حدود الله فشرب هذا الشراب الخبيث في الدنيا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، أخرجه مسلم. وعصارة أهل النار ما يسيل منهم من الدم والصديد والسوائل الكريهة البغيضة نتيجة تعذيبهم وتحريقهم، أعاذنا الله وإياكم. كما أن جزاء من عف عنها وتناول ما أحل الله له أن يسقيه الله في الجنة عينا سلسبيلا ورحيقا مختوما، ختامه مسك، أوله شراب طيب وآخره شراب طيب، ويشربون خمرا لا تنزف العقل ولا تسبب الصداع، طيبة اللون والطعم والأثر. ومن وعيد أهل الخمور يا عباد الله أنهم ملعونون بلعنة الله وبلعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واللعنة لا تخص الشارب فقط، بل تعم كل متعاون عليها من عاصر وبائع ومشتر وناقل لها وساق للقوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له، أخرجه أبو داود. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الله أيها الشباب خاصة، فالخمور والمخدرات خسارة ووبال ودمار، تذهب بالدين والدنيا، تدمر الجسد والعقل، تحرمك عملك وأسرتك، تفسد عليك حياتك ومعاشك، تسلبك دينك وإيمانك، تجرك إلى جرائم